شاهدتم في بنت البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعى؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد دورا ينكر حقا يمشي سرا يمشي مغرورا بأداء؟ شيمبا شيمبا شيمبا شيمبا شيمبا قادم شيمبا جاء شيمبا عند التل بين قطعان الضباء شيمبا قادم شيمبا جاء شيمبا عند التل بين قطعان الضباء هل شاهدتم بالبن كالبراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عطيا ترعى؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد فورا ينكر حقا يمشي سرا يمشي مغرورا بأداء؟ شيمبا شيمبا شيمبا شيمبا شيمبا قادم شيمبا جاء شيمبا عند التل بين قطعان الضباء شيمبا قادم شيمبا جاء شيمبا عند التل بين قطعان الضباء شيمبا قادم شيمبا جاء شيمبا عند التل بين قطعان الضباء شيمبا قادم شيمبا جاء شيمبا عند التل بين قطعان الضباء شيمبا